يا دليلا على الخير والهدى، يا نورا من الله قد علا. يا دليلا على الخير والهدى، يا نورا من الله قد علا. بنبي خبنا رب جلا، روحه تسري في الكون والملا. بنبي خبنا رب جلا، روحه تسري في الكون والملا. حبك كان.